أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. مقرأ لخلف بالإمالة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. أعرف لو السكت. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. مقرأ لخلاف. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. استمر. فبعدا لقوم لا يؤمنون. قالون وفقه الجميع عدا ورشا والسوسي وحمزة. اقرأ لورش. فبعدا لقوم لا يؤمنون. وفقه السوسي وحمزة. استمر. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. قالون وفقه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ لورش. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. تعطف لهم مد البدل مع مد العارض. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. ثم اقرأ من كثير بصيغة الهاء. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. مقرأ لورش بالتقليل مع توسط البدل. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. أعطف له مد البدل مع مد العارض. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. مقرأ لدور البصري بالتقليل. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. أعطف السوسي بالإضغام. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. مقرأ لحمزة بالإمالة. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. وافقه الكسائي على هذا الوجه. استمر. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. استمر. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قالون وفقه ابن كثير ودور البصري على هذا الوجه. اقرأ للسوسي. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا مع الإدغام. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قالون بالتوسط. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وافقه الموسطون على هذا الوجه. اقرأ لورش. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. مقرأ لحمزة. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. استمر. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. أكمل. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير ووجها لخلف. اقرأ لقالون بالصلة. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لورش بقصر البدل. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. معطف قبله توسط البدل مع توسط العاد. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، ثم مد البدل مع مد العار. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، ثم خلف السكت. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، استمر. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قالون وفق ابن كثير على هذا الوجه، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي ربوة في المؤمنين، وها هنا على فتح ضم الراء نبهت كفالة، أي قرأ عاصم وابن عامر لفظ ربوة بفتح الراء ربوة والباقون بضمها. اقرأ لأبي عمرو: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ثم اقرأ لقالون بالتوسط: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. معطف الدوري، دوري البصري: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وافقه الكسائي على هذا الوجه، أقرأ لابن عامر: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. اندرج معه عاصم على هذا الوجه، أقرأ لورش بالمد مع قصر البدل: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وفق وخلد على هذا الوجه طبعا، اقرأ الورش بتوسط البدل: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. نعطف له مد البدل مع مد العار: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. معطف خلف: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. استمر: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قالون وفق ابن كثير وابو عمرو على هذا الوجه، اقرأ لقالون بالتوسط: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وافقه الموسطون، اقرأ لورش بالمد: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. نقرأ لحمزة: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أعطف خلف: واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. استمر: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قالون وفقه أبو عمرو على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: واكسر الولا وأن ثوى والنون خفف كفى. أي قرأ الكوفيون بكسر الهمزة بلفظ وأن هذه أمتكم والبقون بفتحها، ثم أشار إلى أن ابن عامر قرأ بتخفيف النون وأن هذه أمتكم والبقون بالتشديد. أقرأ لقالون بصلة الميم: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وافقه دور البصري. اقرأ لقالون بالصلة مع التوسط: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نقرأ لورش: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نقرأ لابن عامر: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. مقر العاصم: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وافقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لخالد بترك الغنة: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. مقال خلاد بالغنة: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. مقال خلاد بالسكت: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. استمر: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. قالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وافقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم أقرأ الورش: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. مقر لحمزة: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. استمر: فذرهم في غمرتهم حتى حين. قالون وفقه الجميع عدد ابن كثير. أقرأ لقالون بالصلة: فذرهم في غمرتهم حتى حين. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. استمر: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. قالون على هذا الوجه وافقه أبو عمرو وورش والكسائي. أقرأ لقالون بالصلة: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لابن عامر: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. وافقه عاصم وخلاد. اقرأ لخلف: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. استمر: نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وكذلك دور الكسائي. أقرأ لورش بالترقيق. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أقرأ لقالون بالصلة. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لدور الكسائي. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. استمر. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قالون وافقه الجميع عدا ابن كثير. أقرأ لقالون بالصلة. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قالون على هذا الوجه وافقه ابن كثير. استمر. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا والسوسي وابن كثير وحمزة. أقرأ لورش. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. اعطف له طبعا على هذا الوجه وفقه السوسي وحمزة على قصر البدل. اعطف له توسط البدل مع توسط العارض. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. ثم اعطف له مد البدل مع مد العارض. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. مقرأ لقالون بالصلة. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. درج معه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. والذين هم بربهم لا يشركون. قالون وافقوا الجميع عدا ابن كثير. قالون اقرأ لقالون بصلة الميم. والذين هم بربهم لا يشركون. على هذا الوجه وافقوا ابن كثير. استمر. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالون وفقه دور البصري على هذا الوجه. قال قالون بالصلة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. مقرأ لقالون بالتوسط. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وافقه الموسطون على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط مع الصلة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. مقرأ لحمزة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. مقرأ لخلف بالسكت. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. مقرأ لورش بقصر البدل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أعطت له توسط البدل مع توسط العارض. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أعطت له مد البدل مع مد العارض. والذين يؤتون ما آتوا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. توسط مد العارض. أنهم إلى أنهم إلى ربهم راجعون. معطف السوسي. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. استمر. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالون وفقه ابن عامر وكذلك عاصم وأبو الحارث على هذا الوجه. أقرأ لي قالون بالصلة. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لي الدور الكسائي بالإمالة. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. مقرأ لورش. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. معطف حمزة. أولئك يسارعون في الخير أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. مستمر. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وخلا. أقرأ لقالون بالصلة. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وفق ابن كثير على هذا الوجه. قال خلف بترك الغنة. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. معطف ورش. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. مقر لخلف بالسكت. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. استمر. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير ووجها لخلف. أقرأ لورش. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. مقرأ لخلف بالسكت. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. مقرأ لقالون بالصلة. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. مقرأ لقالون بتوسط الصلة. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.